بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الفتن باب الصبر على البلاء. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليلة أسري به وجد ريحا طيبة فقال يا جبريل ما هذه الريح الطيبة؟ قال هذه ريح قبر الماشطة وابنيها وزوجها. قال وما كان بدو ذلك؟ أن الخدر كان من أشراف بني إسرائيل وكان ممر براهب في صومعته فيطلع عليه الراهب فيعلمه الإسلام. فلما بلغ الخدر زوجه أبو امرأة فعلمها الخدر وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا وكان لا يقرب النساء فطلقها. ثم زوجه أبو أخرى فعلمها وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا فكتمت إحداهما وشت عليه الأخرى. فانطلق هاربا حتى أتى جزيرة بالبحر فأقبل رجلان يخطبان فرأياه فكتم أحدهما وأفشى الآخر. فقال قد رأيت الخدر. فقيل ومن رآه معك؟ قال فلان. فسئل فكتم وكان في دين من كذب قتل. قال فتزوج المرأة الكاتمة فبينما هي تمشط ابنة فرعون استقط المشط فقالت تعس فرعون. فأخبرت أباها وكانت للمرأة ابنان والزوج. فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها يرجع عن دينهما فأبيا. فقال إني قاتلكما. فقال إحسانا منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت ففعل. فلما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ريحا طيبة فسأل جبريل فأخبره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ رحمه الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في كتابه السنن ونحن الآن في الفتن والملاحم وأخباط الساعة. يقول رحمه الله باب الصبر على البلاء. باب الصبر على البلاء. يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن بشير قال عن قتادة قال عن مجاهد بن جبر قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. يقول أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به إلى السماء وجد ريحا طيبة مر ببيت ووجد ريحا طيبة فقال يا جبريل ما هذه الريح؟ فقص عليه قصة الخضر عليه الصلاة والسلام وهي أن الخضر كان رجلا من بني إسرائيل من أشرافهم فمر بصومعة راهب فعلمه الراهب الإسلام فكتم الخضر الإسلام وزوجه أبوه لما بلغ ولكنه لا يقرب النساء. زوجه أبوه فعلم المرأة الإسلام وطلقها. ثم بعد ذلك زوجه أخرى فكتم فأبدت واحدة منهما شرة والأخرى كتمت فهرب إلى جزيرة. فلما أتى الجزيرة وجد اثنين يحتطبان فقال فعلمهما الإسلام. فلما ذهبا إلى قومهما أخبرا أنهما رأيا الخضر وكان في دينهما أن من كذب قتل. فقال أحدهما نعم رأينا الخضر وقال الآخر ما رأيت. فقتلوا الكاذب. استمر الخضر عليه الصلاة والسلام حتى لقي موسى حتى كبر وآتى موسى ورسل موسى ولقي موسى في الجزيرة نفسها. والشاهد أن الخضر سمي الخضر لأنه أتى جزيرة حاقلة بيضة شابة فخضرت على طول ما نزل بها صارت خضرة فسمي الخضر. ولا ما كان يعرف أنه خضر يعرف أنه فلان بن فلان. والشاهد أنه تزوج واحدة منهما وهي الأخرى التي كانت تمشط بنت فرعون فكانت تمشط بنت فرعون فسقط المشط منها فقالت تعس فرعون فأخبرت أباها فأتى بهم وقال ارجعوا عن دينكم. فقالت لا نرجع. قال سأقتلك أنت وزوجك وأولادك الاثنين. قالت أحتحسن إلينا إن قتلتنا لكن رجع أنا أن تجعلنا في بيت واحد إذا قتلتنا. فجعله قتلهما وجعلهم في بيت واحد ورفعت أرواحهما وهي التي انتشاها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مر بالسماء مر بالريح الطيبة قال هذه ماشطة بنت فرعون وولديها وزوجها. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد أن يزيد بن أبي حبيب أن سعد بن سنان أن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب قال عن سعد بن سنان عن سعد بن سنان قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن عظم الجزاء ما عظم إن عظم الجزاء يعني عظم الأجر عند الله مع عظم البلاء. كلما اشتد البلاء عليك الإنسان فهو لك أجر أعظم لك أجر أعظم أجر. كلما اشتد البلاء كلما اشتد البلاء فلك أعظم فكان أجرك أعظم وأعظم. وإذا أحب قوما ابتلاهم فإذا ربنا تعالى وتقدس أحب قوما ابتلاهم بالجوع بنقص من الأموال بنقص من الثمرات بنقص من كذا إذا أحب قوما ابتلاهم فمن صبر فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اللي يرضى له الرضا ويصير مقبول عند الله وجزاؤه مضاعف واللي يسخط جزاؤه السخط ما له إلا السخط ما له أجر إلا السخط فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال رحمه الله دثنا علي بن ميمون الرقي قال دثنا عبد الواحد بن صالح قال دثنا إسحاق بن يوسف عن الأعمش أن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن ميمون علي بن ميمون قال حدثنا عبد الواحد بن صالح عبد الواحد قال حدثنا إسحاق بن يوسف إسحاق بن يوسف قال حدثنا الأعمش الأعمش سليمان قال عن يحيى بن وثاب عن يحيى بن وثاب قال حدثنا ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما يقول ابن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على المؤمن أذاهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما ناله من سب وشتم وقد يكون ضربا على الأمر المعروف والنهي عن المنكر يصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وهذا لا يتناول صاحب الغنيمة التي مرنا من 3 أيام و4 أيام أن خير ما المسلم أن يعتزل الناس بشعب من الشعاب معه غنيم هذاك غير إنما هذا مؤمن يصبر على أذى الناس ويأمرهم وينهاهم ومؤمن لا يصبر لو خلطهم ونهاهم ما يصبر يصيح ويجزع ويقول أنا مالي وأنا كذا. فأما صاحب الغنيمة فهذا لا يقصد الحديث اللي بين يدينا صاحب الغنيمة إذا كثرت الفتنة فهي خير للإنسان أن يعتزل الناس شعب من الشعاب إذا كثرت الفتن. لكن الآن أن يخالط الناس ويأمرهم وينهاهم خير من لا يخالطهم ولا يأمرهم ما لي وللناس ترك بترك الناس ما لي وللناس ما لي شغلهم أخاف يزعلون أخاف يسبوني أخاف يهتموني أخاف أفعل. فاللي يخالطهم ويأمرهم وينهاهم ويصبر على أذاهم خير من الذي يتكسع ويجبن ولا يتكلم مع الناس ولا يأمر ولا يقول ما لي وللناس كل حر كل حر يفعل ما يشاء أخذ أمر معروف أو أنهى المنكر يأذوني يسبوني يشتموني. فالرسول يقول المؤمن الذي يصبر على أذاهم يأمرهم وينهاهم خير من الذي يجبن. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال دثنا محمد بن جعفر قال دثنا شعبة أنه قال سمعت قتادة يحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد طعم الإيمان. وقال بندار حلاوة الإيمان من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذا انقذه الله من. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ومحمد بن بشار الفحلان الذي لا يوجد كتاب من كتب أمهات الكتب إلا وهما فيه محمد بن بشار ومحمد بن بندار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد طعم الإيمان. هذا الحديث موجود في السنن كلها الحديث هذا موجود في السنن كلها وسنده هو السند واحد. ابن بشار وابن مثنى وابن بشار وغندر وشعبة وقتادة وأنس السند كله هو سند الصحيحين. يقول رحمه الله إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من وجد فيهن وجد طعم الإيمان وفي رواية حلاوة الإيمان كل واحد يعني طعم الحلاوة أو الحلاوة أو شيء من هذا. الأولى اللي يحب المرء المسلم لا يحبه إلا لله، يحب هذا الشخص لا يحبه إلا لله تعالى وتقدس، لا لدنيا ولا لغرض ولا لشيء، رأى هذا الشخص فأحبه لله رب العالمين ويواصل زيارته لأجل حبه إياه، يحبه في الله تعالى وتقدس. الثانية أن يحب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه، أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، يحب الله ورسوله أحب إليه من الولد، أحب إليه من المال، أحب إليه من نفسه حتى من نفسه، يحب الله ورسوله أحب من ماله، أحب من ولده، أحب حتى من نفسه، أن يحب الله ورسوله يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن لا يكون أعماله كلها إلا فيما يحب الله ورسوله، جميع أعمالك الدينية والدنيوية تكون على ما يحبه الله ورسوله، لا لغرض ولا لشهوة ولا لكذا ولا لكذا، بل تعمل أعمالك لأجل أنك تحب الله ورسوله، فأعمالك كلها ماشية على حب الله ورسوله، على ما يحبه الله ورسوله. الثالثة أن يحطب حطب، يجاب حطب كبير يحفر حفرة ويجعل فيها حطب وتؤتى بك تلقى بالنار، خير أن ترجع من دينك، يقال لك أما ارجع عن دينك ولا نقذفك في هذه النار، يقول اقذفوني ولا ارجع عن ديني. من وجد فيه ثلاث، من وجد فيهن وجد فيهن طعم الإيمان أو قال حلاوة الإيمان. فالأولى أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، الثاني يكون الله ورسوله حب إليهم ما سواهما، الثالث يحطب حطب وتحفر حفرة ويقال ارجع عن دينك ولا نقذفك، يقول اكيني ألقوني في النار ولا ألقوني ألقوني ولا أرجع عن ديني، لو تلقوني في النار هذه هي أهون علي من جهنم ولا أرجع عن ديني. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن أبي عدي وحدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا راشد أبو محمد الحماني عن شهر بن أوشب عن أم الدرداء أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطيت وحرك ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسين بن الحسن، الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي ثم حول سنة ثم حول قال حدثنا إبراهيم بن سعيد، إبراهيم بن سعيد بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب بن أبي عدي وابن أبي عدي الاثنين قال حدثنا راشد أبو محمد، راشد أبو محمد قال حدثنا شهر بن حوشب، شهر بن حوشب قال حدثنا عن أم الدرداء، عن أم الدرداء وهي التابعية التي من الطبقة الثالثة، أما الصحابية فلا رواية لها. أم الدرداء اثنين، واحدة تزوجها أبو الدرداء رضي الله عنه وماتت وليس لها رواية وهي صحابية رأت الرسول عليه الصلاة والسلام، أما هذه فهي معدودة من التابعين ومن الطبقة الثالثة من رواة الحديث تروي عن زوجها. تقول أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي، نعم صلى الله عليه وسلم، ألا تشرك بالله شيئا، أوصاني خليلي ألا تشرك بالله شيئا ولو حرقت أو قطعت أو فعل بك أي فعل، لا تشرك بالله شيئا، لا تأتي الشرك مرة واحدة ولا تقرب الشرك، لو قطعت أوصالك أو حرقت أو ضربت بالسيف لا تشرك بالله شيئا، نعم، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا ولو واحدة، ولا تترك صلاة ولو واحدة متعمدا فإنه لا يقبل لك شيئا حينئذ، فإن من ترك الصلاة، نعم، فمن تركها متعمدا برئت منه الذمة، فمن ترك الصلاة متعمدا لو وقت واحد تتركه عمدا ما أنت مريض ولا لك شغل وتترك صلاة واحدة متعمد برئت منه الذمة، نعم، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، والله الخمر مفتاح كل شر، الخمر مفتاح كل معصية وكل خطيئة، الخمر نعوذ بالله أم الخبائث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تشرب الخمر فإنها أم الخبائث، نعم، مفتاح كل شر، فإن الخمر مفتاح كل شر، كل شر تأتي به يقع على أمه، يقع على أخته، يسرق، يزني، يقتل، يعمل كل شيء، هو سكران ما يدري وش يعمل. نعم. باب شدة الزمان. قال رحمه الله: دثنا غياث بن جعفر الرحبي قال أنبأنا الوليد بن مسلم أنه قال سمعت ابن جابر يقول قال سمعت أبا عبد ربي يقول سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب شدة الزمان، باب شدة البلاء في آخر الزمان، يعني شدة البلاء في آخر الزمان، يفتنون الناس، تشتد عليهم الدنيا، تشتد عليهم الكرب، وتجور السلاطين إلى آخره. يقول حدثنا غياث بن جعفر، غياث ابن جعفر، ابن جعفر قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر، ابن جابر واسمه عبد الرحمن من الطبقة السابعة. نعم. قال سمعت أبا الرحمن بن يزيد ابن جابر من الطبقة السابعة قال حدثنا أبو عبد ربه، أبو عبد ربه واسمه عبد الملك من الطبقة الثالثة قال حدثنا معاوية، معاوية بن أبي سفيان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. يقول معاوية رضي الله عنه إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، يعني الدنيا ما بقي منها إلا بلاء للناس وفتنة للناس، يبتلون ويفتنون، نعوذ بالله من البلاء ومن الفتن. هذا موجود، موجود البلاء، يبتلون الناس في أديانهم في شيء، وكذلك الفتنة يفتنون في كل شيء، والبلاء موجود. نعم. قال رحمه الله: دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا يزيد بن هارون قال دثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن إسحاق بن أبي الفرات عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطلق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه في أمر العامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن قدامة، عبد الملك بن قدامة قال عن إسحاق بن أبي الفرات، عن إسحاق بن أبي الفرات قال حدثنا المقبري، المقبري سعيد قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم سيأتي على الناس سنوات خداعات، سيأتي على الناس سنوات خداعات. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس آخر الزمان سنوات خداعات، يعني يخدعنا الناس، يخدعنا بحيث يكون فيها نعم يصدق فيها الكاذب، بحيث يصدق فيها الكاذب، كاذب كذاب، يمشي بالكذب، معروف بالكذب، يقول فلان كذا وكذا، هو صدق فلان، الله صدق فلان، هو أكذب من الشيطان، كذاب يمشي بالكذب، يصدق فيها الكاذب ويخون ويكذب فيها الصادق، ويكذب فيها الصادق، صادق يكذب ويصدق الكاذب، يعني بالعكس الكاذب يصدق والصادق يكذب، الصادق اللي ما يتكلم الا صدق يقولوا لا تكذب انت ما تقول، والكاذب اللي ما يتكلم الا كذب يصدقونه. انظر ما السبب، هل هذا لاجل رفعته ولانه مثلا مسؤول ولانه وظيفه او امير او قاضي او شيء من هذا يصدق ولو كان كاذبا، هذا يكذب ولو كان صادقا، ليش؟ لانه ليس ما يعرف ولا له عمل ولا يعرف بين الناس وتافه يعني الى اخره. نعم. ويؤتمن فيها الخائن، ويؤتمن فيها الخائن، الخائن اللي يخون امانته يؤتمن، يصير موف ولن امين وهو اقوى من ابليس. نعم. ويخون فيها الامين، الامين يخون يعني يسمونه خائن، ويؤتمن الخائن، الخائن يقولون امين والامين يقولون خائن، لا تعطونه هذا خائن هو امين وهذا خائن يقول هذا امين، يعني تنعكس العقول وتنعكس الاوضاع وتنعكس المسائل بين الناس، فهذا يخون وهو كاذب، وهذا يكذب وهو صادق، وهذا يخون وهو امين، وهذا يؤمن وهو خائن، يعني تنعكس الامور على الناس اخر الزمان، فينقلب هذا شيء وهذا شيء. نعم. وينطق فيها الرويبضة، وينطق في أمور العامة في السياسة الرويبضة التافه النذل الذي لا يدرى ولا يعرف سابقا، يتكلم في أمور الناس، يتكلم في السياسة، يتكلم في أمور العامة وهو الرويبضة سابقا، نذل خسيس لا يعرف ولا يدري ولا له قيمة، لكن الآن يتكلم الرويبضة، يتكلم في أمور الناس وفي أمور العامة وفي السياسة، ويوجه الناس يقول لا قولوا كذا وافعلوا كذا، يتكلم في أمور العامة وهو سابقا لا يعرف ونذل ولا يقبل كلمة، لكن إذا يأتي الزمان هذا فيقول ويكون أمور العامة ويتكلم فيها ويتكلم في السياسة ويتكلم في أمور العامة. نعم. قال رحمه الله دثنا واسل بن عبد الأعلى قال دثنا محمد بن فضيل قال عن إسماعيل الأسلمي عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرق عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا إسماعيل الأسلمي إسماعيل الأسلمي قال عن أبي حازم عن أبي حازم الصغير قال الكبير عن أبي هريرة عن أبي حازم السلمان الذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرق. يقول والذي عليه الصلاة والسلام دائما يحلف بهذا القسم والذي نفسي بيده لا تمر الدنيا حتى يأتي الرجل على قبر إنسان مدفون يقول يا ليتني صاحب هذا القبر يا ليتني أنا اللي مت دفنت في هذا القبر ما قصد الدين وإنما الفتنة الفتنة نعوذ بالله والبلاء الشديد والفتنة الشديدة يتمنى أنه يزول عن الأرض لأجل أن فيها فتن وفيها بلاء وفيها كرب وشدة يتمنى أنه بصاحب يكون في صاحب وليس في دين وليس مقصود الدين وإنما البلاء والفتنة التي يبتلى فيها ويفتن فيها ويقهر فيها ويسكن فيها أو يعمل أشياء فالشاهد يتمنى أنه هو صاحب القبر. نعم. قال رحمه الله دثنا عثمان بن أبي شيبة قال دثنا طلحة بن يحيى أيون سن الزوري عن أبي حميدي يعني مولى مسافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنتقن كما ينتقى التمر من أغفاله فيذهبن خياركم ويبقين شراركم فموتوا إن استطعتم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال عن أبي حميد مولى مسافع عن أبي حلاد حميد مولى مسافع قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لتنتقون كما ينتقى التمر لتنتقن كما ينتقى التمر من قشوره تأخذ التمر الإنسان من جلفه تأخذ التمرة وتنتقي التمرة هذه النقية وهذه فيها سوس وهذه نقية وهذه فيها سوس ينتقى الناس الصالحون ويموت الصالحون ويبقى حثالة الناس يبقى في الأرض حثالة الناس لا يدين الله بهم. نعم. فموتوا إن استطعتم فموتوا على الإسلام إن استطعتم فموتوا على الطريقة الصحيحة وعلى الإسلام إن استطعتم اتق الله تعالى وتقدس واصبر على ما يأتيك من البلاء والفتنة ومت على الإسلام حتى لو ابتليت الإنسان. قال رحمه الله دثنا يونس بن عبد الأعلى قال دثنا محمد بن دريد الشافعي قال دثني محمد بن خادل بن الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا المهدي إلا عيسى بن مريم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إدريس محمد بن إدريس الشافعي الإمام قال حدثنا محمد بن خالد محمد بن خالد قال عن أبان بن صالح عن أبان بن صالح قال حدثنا الحسن البصري الحسن البصري عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه الحسن البصري مع أنس تعاصرا لكن هل أخذ من أنس شفهيا تقول لا ما تلاقيا إنما تعاصر الحسن البصري في البصرة وأنس بن مالك في البصرة قال أخذ حسن من أنس تقول له ما أخذ عنه شيء لكن منين الحديث هذا تقول تلقاه من غير أنس تلقى الحديث من غير أنس. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يزداد الأمر إلا شدة لا يزداد الأمر في آخر الزمان إلا فتنة ولا الدنيا إلا إدبار ولا الدنيا إلا إدبار ما هي مقبلة إدبار آخر الزمان يزداد الأمر فتنة ويزداد الدنيا إدبارا مجبرة ليست مقبلة. نعم ولا الناس إلا شحا ولا الناس يزدادون إلا شح وبخل ما يزداد الناس إلا شح وبخل كما ترون. نعم ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس لأن الخيار ينتقون يموتون أهل الخيار وأهل الخير وأهل الصلاة يموتون واحد بعد آخر واحد بعد آخر واحد بعد آخر إلا أنهم ما حد يدري عنهم، يموتون في البلاد في بلادنا وفي بلادنا وفي بلادنا، ويبقى شرار الخلق، يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. ولا المهدي إلا عيسى بن مريم، وليس هناك مهدي إلا عيسى بن مريم. أحاديث المهدي كلها لا تقوم على أساس أحاديث المهدي، وأنه يأتي مأتي اسمه مثل اسمي ونسبه نسبي ويحكم بين الناس، هذه كلها زيف لا قيمة لها. جميع أحاديث المهدي لا قيمة لها، ما في مهدي إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حينما ينزل على المنارة البيضاء، موجودة المنارة الآن في المسجد الأموي بدمشق، ينزل بين ملكين ويقتل الدجال، حينما يخرج الدجال قبل عيسى ويقتل الدجال ويحكم بين الناس عيسى عليه الصلاة والسلام، ويجلس في الأرض قريب 40 سنة ويتزوج، وبعد ذلك يموت ويدفن عند الرسول عليه الصلاة والسلام في برحة إلى الآن باقية على يمين المصطفى عليه الصلاة والسلام في المدينة، يدفن فيها عيسى عليه الصلاة والسلام. باب اشراط الساعة. قال رحمه الله: حدثنا أنس بن السري وابو هشام الرفاعي محمد بن يزيد قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو حسين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين وجمع بين اصبعيه. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب اشراط الساعة. باب اشراط الساعة وانها ستأتي، الاشراط الصغار خرجت وتخرج، كل يوم نرى شيء، أشراط الساعة الصغرى كل يوم نشوف شيء، كل يوم يتجدد عليك وتطلع شمسه تشوف شيء من أشراط الساعة التي ذكر حذيفة أو أبو هريرة أو أنس بن مالك أو كعب بن مالك أو الصحابة رضي الله عنهم، تقرأها في الكتب الإنسان وتجدها عيان مثل الشمس، تشوفها من أشراط الساعة الصغرى كل يوم نشوفها، كل اللي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تراها الإنسان تطلع عليك موجودة مثل الشمس، شوفها عيانا، هذه ما هي أشراط الساعة الصغرى. أما أشراط الساعة الكبرى فسيأتي لها أحاديث. نعم. قال حدثنا الناد بن السري، الناد بن السري ومحمد بن يزيد، ومحمد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين وحسين، أبو حسين عثمان بن عاصم قال عن أبي صالح، عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة، أو تقول والساعة هاتين كهاتين، وبشبك بين إصبعها السبابة والوسطى، بعثت أنا والساعة كهاتين. حتى الدجال لما قالوا تميم بن أوس الداري: البعث محمد؟ قال: نعم بعث. قال: خلاص هذا نبي الساعة، معناه سيؤذن لي فأخرج، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو نبي الساعة، فتما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام فهو علامة قيام الساعة. فالدجال لما سأل تميم بن أوس الداري: البعث محمد؟ قال: نعم بعث. قال: خلاص يوشك أن يؤذن لي، لأن محمدا هو نبي الساعة، يعني أنه بعث. فالرسول يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أنا والساعة، بعث الرسول علامة لقيام الساعة وقربها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن يسير رضي الله عنه أنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات: الدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال عن فرات القزاز قال حدثنا أبو الطفيل واثلة. نعم. عن حذيفة بن أسيد، عن حذيفة بن أسيد أن النبي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليهم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال أن بين أشراط أي بين يدي الساعة عشر علامات، بين يدي الساعة وقيامها عشر علامات، وهذه العلامة العشر إذا خرجت واحدة فهي كالخرج، مثل خرج السبحة التي في خيط، انقطع الخيط فنزلت الخرج واحدة وراء واحدة وراء واحدة وراء واحدة، ما يمكن أن تتأخر، إذا لو قام وخرجت واحدة أولها الدجال كما رتبها كثير منهم من العلماء، أن الأول الدجال وبعد الدجال عيسى وبعد عيسى يأجوج ومأجوج وبعد المأجوج ومأجوج الدابة وبعد الدابة الدخان وبعد الدخان نار تخرج من عدن، من أبين، من عدن أبين تحشر الناس إلى المحشر إلى الشام، تأتي بهم من الشام، هل هذه النار حروب تقوم من اليمن على الناس وتجيبهم غصبا عليهم، أو أنها نار تمشي معهم لهب لهب يمشي معهم وتسوقهم إلى الشام إلى آخره، ثم بعد ذلك طلوع الشمس مغربها وغلق أباب التوبة إلى آخره، عشر آيات كبرى كلها آيات كبرى إذا خرجت انقطع الخيط مثل السبحة ينقطع خيطها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن الألاء قال حدثني بصر بن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس القولاني قال حدثني عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك وهو في خباء من أدم فجلس بفناء الخباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل يا عوف فقلت بكل يا رسول الله قال بكلك ثم قال يا عوف اخفض خلالا ستا بين يدي الساعة إداهن موتي قال فوجمت عندها وجمة شديدة فقال قل إهدا ثم فتوا بيت المقدس ثم داءوا يظهر فيكم استشهد الله به ذراريكم وأنفسكم ويزكي به أعمالكم ثم تكون الأموال فيكم حتى يطى الرجل 100 دينار فيذل ساخطا وفتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيقدرون بكم فيسيرون إليكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000. يقول ابن ماجه رحمه الله من علامات الساعة وأشراطها. يقول حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال عن بصر بن عبيد الله قال حدثنا أبو إدريس القولاني قال حدثنا عوف بن مالك الأشجعي دخل الثاني ضاق بالاثنين وليس لها إلا باب واحد. يقول فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فجلس في الخبا برا وقال له ادخل يا عوف من مالك. قال يا رسول الله بكلي ادخل كلي ضيق المكان ضيق كيف ادخل. قال ادخل بكلك. يقول فدخلت ولو زحمت عليه الصلاة والسلام فقال لا أخبرك بأشراط الساعة. قلت بلى يا رسول الله. قال نعم احفظ خلالا ستا بين يدي الساعة أولها موتي. يقول عوف بن مالك الأشجعي فوجمت وجمة وحزنت حزن حتى عيوني صارت تدمع وفطن لي الرسول. قال كل إحدى بالواحدة يعني يبيني أسكت تروح الوجمة كل واحدة قل إحدى يعني واحدة. يقول فقلت واحدة فقال ثم فتح بيت المقدس قال ثم فتح بيت المقدس يعني يفتح بيت المقدس يعني اليهود يقتلون يجتمع المسلمون والنصارى سوا ثم يفتحون بيت المقدس لكن تخون النصارى بعد ذلك النصارى يخون المسلمين ويرجعون على المسلمين ويقتلون منهم مقتلة عظيمة. النصارى يخونون يعني يجتمع المسلمون ويجتمع النصارى سوا ويقاتلون اليهود وينتصرون على اليهود وذلك حينما ينضب البنزين وينضب الغاز وينضب كل شيء ولا يبقى إلا السيف والرمح تطلع الخيل وتطلع الإبل والسيف والرمح فقط بس لا فيها طائرات ولا دبابات ولا سفن. السفن اللي على الغاز تقف تطلع السفن الشراعية تطلع السفن الأولى على وقت العرب الشراعية تمشي بالهواء وأما السفن اللي على الغاز وعلى البنزين والطائرات والدبابات والأشياء كل آلة تقف بمكانها لأن البنزين ينضب خلاص ما عاد في بنزين. يطلع السيف ويطلع الرمح ويطلع السكاكين والخناجر وتطلع الخيل والإبل ويقاتلون بني الأب يقاتلون اليهود العرب المسلمون والنصارى يجتمعون على اليهود فيقتلونهم ويستولون على القدس على بيت المقدس ثم بعد ذلك تخون النصارى يخونون المسلمون ثم يتقاتلون المسلمون والنصارى فينتصر النصارى على المسلمين إلى آخره إلى آخر الوقعة ستأتي هذه. نعم. ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله ثم داء بعد هذه الفتح بعد فتح المقدس داء يظهر فيكم يمكن الطاعون لا يدع بيت إلا دخله. نعم. ثم تكون الأموال بعد ذلك الأموال حتى تكثر حتى إن الرجل لو يعطى 100 دينار وين 100 دينار الذهب يعني عنده كثير ما يدري إن اليوم المليون قليل عند الناس يعطى 100 دينار يسخطها يبي أكثر. نعم. وفتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم ثم فتنة تكون بينكم لا يبقى بيت إلا دخلته. هل هو فتنة المال أو فتنة الربا أو فتنة مرض الله أعلم. نعم. ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة يعني صلح بينه وبين أوروبا وغير أوروبا بني الأصفر الروم اللي يسمى بني الأصفر هم الروم تكون بين المسلمين والروم هدنة ثم تأتي تغدر الروم وتأتينا في 80 راية، يعني 80 راية، كل راية تحتها 12,000 يغزون المسلمين، لكنها تنتصر، لكن حوزة الإسلام ما تروح، حوزة الإسلام وحوزة الدين ما تروح. نعم ينتصرون ويغلبون ويأخذون أموال، يمكن الله أعلم أن هذه حينما انتصرت الروم الترك، هؤلاء انتصروا على البلاد المسلمة كلها واستولوا على جميع بلاد الإسلام إلى اليمن، استولوا على الحجاز ونجد وجميع الممالك، صارت تركيا تركيا هي الملكة وهي اللي طوقت الأرض كلها واستعبدت الأرض الحرمين وإلى اليمن وإلى الشمال وإلى الجنوب، صار الحكم كله لتركيا، لكن أزالها الله بعد ذلك بربا لما طلعت. ثم عاد شوفهم الذي بعدها، هل الرسول يعني أن تركيا تستولي على جميع الممالك الذي حصلت ومرت علينا؟ هل هي العلامة؟ جائز، هذا جائز، لأن تركيا أخذت مدة طويلة ولتسمى الدولة الإسلامية وكذب دولة علمانية وتستولت على جميع الممالك، جميع ما على وجه الأرض صارت تركيا هي الملكة وهي الآمرة الناهية. ثم بعد تقلصت تقلصت تقلصت حتى صارت في جزيرة صغيرة الآن. نعم. قال رحمه الله: دثنا هشام بن عمار، قال دثنا عبد العزيز بن الدراوردي، قال دثنا عمرو مولى المطلب، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا عمرو مولى المطلب، عمرو مولى المنبعث قال عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن حذيفة بن اليمان، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم. هل الإمام عثمان رضي الله عنه حينما قتله الناس الخوارج إليه جهارا جهارا نهارا، دخلوا على بيته جهارا نهارا وقتلوه، والأمم أهل المدينة بكثرتها على كثرتها المهاجر الأنصار موجودين، ومع هذا يدخل على الإمام ويقتل جهارا جهارا، ويمكن ولا يمكن يأخذونه إلى المقبور خشية من الخوارج، خشية من اللي أتوا يغزونه. فهل هذا هو الإمام اللي يقصد آخر الزمان، أم أن هناك إمام يقتل آخر الزمان غير عثمان؟ يجوز هذا ويجوز هذا، والله أعلم. حتى تقتلون إمامكم. نعم. وتجتلدوا بأسيافكم، وتجتلدوا في أسيافكم. اجتلد علي ومعاوية في أسيافهم بعد قتل الإمام عثمان. نعم. ويرث دنياكم شراركم، ويرث دنياكم شراركم. نعم. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة، قال دثنا إسماعيل بن علي، عن أبي خيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عن أبي على من السائل، ولكن سأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رياء الغنم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمون إلا الله. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الآية. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا إسماعيل بن علي، قال حدثنا أبو حيان قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بارزا للناس، فجاءه رجل مثل ما ذكر عمر رضي الله عنه، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أخبرني عن الإسلام. فأخبره عن أركان الإسلام الخمسة، قال: صدقته، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان، فأخبره بأركان الإيمان ثم أركان الإحسان ثم أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عن الساعة؟ أنت لا تعلمها وأنا لا أعلمها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما حد يعلم الساعة. قال: أجل أخبرني عن أماراتها. الأمارات اللي إذا خرجت أمارات قرارة الساعة. قال: أن تلد الأمة ربتها، الأمة الجارية يملكها الإنسان، جارية ملك يمين، ثم يطأها ثم تلد المولود، يصير مولودها ربها، يصير ولدها أو بنتها ربها، رب الجارية لأنها تقوم مقام أبوها، البنت تقوم مقام أبوها والولد يقوم مقام أبوه، يصير سيد لأمه. أن تلد الأمة ربتها، يعني تصير رب بنتها ربتها سيدتها. أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن نعم. وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذاك من أشراط. إذا تطاول الرعاة رعاة الغنم في البنيان فذاك من أشراط الساعة. وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس، وإذا كانت الحفاة العراة رؤوس الناس، صاروا هم رؤوس الناس وهم الأشراف وهم الذي يأمرون وينهون في الدولة، فإن من أشراطها. إذا كان الحفاة العراة صاروا رؤوس الناس وهم الذي يأمرون وينهون في الدولة، فذاك من أشراط الساعة. نعم. في خمس لا يعلمهن، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا ما آخر سورة الروم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس لا يعلمها إلا الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، انه قال: سمعت قتادة يحدثنا انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: الا احدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به احد بعدي، سمعته منه: ان من اشراط الساعه يرفع العلم ويظهر الجهل، ويفشى الزنا ويشرب الخمر، ويذهب الرجال ويبقى النساء، حتى يكون لخمسين امراه قيم واحد. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال عن قتاده، حدثنا قتاده قال حدثنا انس بن مالك، انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: الا احدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان انس رضي الله عنه قال للحاضرين عنده: ساحدثكم حديثا لا يحدثكم به احد غيري. صادق، لانه ذهب الصحابه وبقي اخر من مات في البصره انس بن مالك، 92 سنه عمر، 92 سنه، فقال: حديثا لا يحدثكم به غيري. يقول رضي الله عنه: نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويظهر الجهل. يقول انس: ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويبقى الجهل، يبقى بالناس الجهال كثير، ويرفع العلم، العلم النافع يرفع، العلم النافع الذي ينفع أمة محمد يرفع، ويبقى العلم المزيف، يبقى الجهل والعلم المزيف. قال الرسول قال كذا وقال هو يكذب، لا ما يدري وين حديث الرسول ولا شيء، وهذا يقول صنف كتاب، وهذا يقول شرح الكتاب، وهذا، لكن هل هناك أحاديث صحيحة أو علم نافع؟ لا تجد، أن تجد لا تجد لا تكاد تجد علما نافع عند شخص اليوم إلا القليل. لا تخلو الأرض إن شاء الله من الصالحين، الأرض ما تخلو من الصالحين، لكن العامة والكثرة كما ترون كلهم جهلة، يفتون بغير علم ويخطبون بغير علم وثرثر على غير فائدة، لكن الصالحون موجودون، الصالحون موجودون في الأرض إن شاء الله. نعم. ويفشو الزنا. نعم. ويشرب الخمر، ويشرب الخمر، يفشو الزنا جهارا، ويشرب الخمر جهارا أيضا. نعم. ويذهب الرجال ويبقى النساء، ويذهب الرجال ويبقى النساء. انظر إخواني، السنة هذه والسنة اللي قبلها لا يولد إلا النساء، تعالى الله وتقدس. انظر، أنت تجد العائلة تلد المرأة بنتين أو أربع أو كذا، حتى أن امرأة طلقت بالثلاث علشان لا تحمل، تقول إلا بحمل علي أجيب ولد، ويقول الله إلا بنت إلا بنت إلا بنت، حتى خرجت بحيث تطلق، يعلق زوجها أنك إن حملتي فأنت طالق واحدة فتحمل، طلقت واحدة، إن حملتي فأنت طالق ثنتين فحملت، فطلقت بالثلاث، تقول هي أنها ترجو ولد، لكن الله ما أراد ولد، صار عندها أربع من البنات. وسنتنا هذه والسنة اللي قبلها جميع المواليد نساء، تعالى الله وتقدم. فالمعنى الحديث أنها تكثر النساء ولادة النساء، وتكثر النساء ولادة، والرجال يقولون ولادة الذكر يقل ولا يولد ذكر، حتى أن المرأة يقودها واحد، 50 امرأة مع رجل واحد، 50 امرأة محرم، هذا 50 رجل واحد، هذه خالاته وعماته وجداته وبنات عمه وبنات أخيه إلى آخره، واحد رجل يقود 50 امرأة. فزماننا هذا ينبئ بهذا التصديق، هذا الحديث، وهو أن النساء كثرت والرجال قلوا، الرجال يقلون والنساء تكثر. نعم. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة، قال دثنا محمد بن بشر عن محمد بن عبد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يعزر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل الناس عليه فيقتل من كل 10 9. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات الوادي السيل النهر الذي يأتي من تركيا على سوريا. النهر يأتي من سوريا اسمه الفرات يأتي من سوريا من تركيا على سوريا على العراق يسمى الفرات. هذا الفرات يحصر بوسط الشام يحصر الفرات يعني يقف الماء خلاص ثم يطلع جبل من ذهب أحمر ثم يتقاتل الناس عليه فيقتل من كل 10 9 يقتل الناس على هذا الذهب الجبل الذهب يبون كل يبي يأخذ من الذهب فتتقاتل الناس عليه فيقتل من كل 10 9 يعني يبقى واحد من كل 10 يبقى واحد يعني تذهب الناس والجبل هو باقي ما جب. بعض العلماء يرى أن الذهب هذا أنه البر والحدائق اللي كثرت في الشام وكذا لكن هذا لا تفسير ما له قيمة. الرسول يقول ذهب ما قال حدائق ولا حبوب يقول يحصروا الفرات يعني يقف الماء يقف مرة واحدة ويتبين الجبل اللي في وسط الفرات من ذهب أحمر. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجوز تأويل كلام الرسول ولا صرفه إلى معنى آخر. ثم أن الحدائق والحبوب ما اقتتل عليها أحد الحدائق اللي قامت والحبوب اللي قامت من النهر ما اقتتل عليها أحد. الرسول يقول يقتتل الناس عليه ولا يبقى من 10 9 واحد يقتل 9 ويبقى واحد معنى هذا أن العالم تتقاتل عليه. العراق تتقاتل مع سوريا وسوريا تتقاتل مع تركيا وتركيا تتقاتل مع لبنان وكل من حول هذا الجبل يتقاتلون ويقتل 9 ويبقى واحد من التقاتل هذا. هذا إلى الآن ما جاء هذا إلى الآن يمكن أنه سيأتي آخر الزمان. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو مروان العثماني قال دثنا عبد العزيز بن أبي حازم إلى الأبناء الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يفيض المال وتثر الفتن ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل 3. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مروان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال عن العلاء بن عبد الرحمن عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن يعقوب بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تقوم الساعة حتى يفيض المال ملايين الملايين يصير ملايين الملايين المال. نعم. وتظهر الفتن تكثر الفتن في الناس فتن القتل وفتن الدين أيضا تفتن إنسان في دينه هذا مثلا مذهب كذا وهذا طريقة كذا وهذا دين كذا وهذا عمل كذا تظهر المال ويفيض المال على الناس وتكثر الفتن بسبب هذا المال. نعم. ويكثر الهرج قالوا ما الهرج؟ قال القتل يعني يتقاتل الناس ما بينهم حتى يكثر القتل. نعوذ بالله. نعم. باب ذهب القرآن والعلم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا وكي قال دثنا الأعمج عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن الأبيض إنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك إن دعواني ذهب العلم. قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. قال ثقلت قومك زياد إن كنت لا أراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ذهاب القرآن والعلم النافع. العلم الزيف يبقى لكن العلم النافع يذهب والقرآن يذهب. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سالم بن أبي الجعد قال عن زياد بن لبيد أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند أواني ذهب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا فقال ذاك عند أواني الساعة أو قيام الساعة عند أواني ذهاب العلم فقلت يا رسول الله يذهب العلم ويذهب القرآن، ونحن أكثر من 600 أو 700 ونحن نقرأ القرآن ونقرئ أبناءنا وأبناءنا يقرئون أبناءهم حتى يعني يصل إلى آخر آخر. فقال ثكلتك أمك زياد، ثكلتك فقدتك أمك، هذه كلمة يقولها الناس ما يقصدون معناها، ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك زياد، إني كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة، كنت أظنك أراك من أفقه أهل المدينة. ألا ترى اليهود والنصارى كيف حرفوا التوراة والإنجيل وزيفوها؟ هكذا سيكون في أمة محمد، من يحرفون القرآن ويزيفون القرآن وينكرون بعضه ويعملون ببعضه ويكفرون ببعضه وينكرون بعضه، يعني ما تلقى من يعمل بالقرآن على ما أنزل على ما نزل، ما تلقى من يعمل بالقرآن على ما نزل حرفيا، يأخذون حرف ويتركون حرف. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض من آية وتبقى طوائف من الناس. الشيخ الخبير والعجوز يقولون أدركنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله، هم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فعرض عنه زيفة ثم ردها عليه ثلاثة، كل ذلك يعرض عنه زيفة، ثم أقبل عليه بالثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة. يقول حذيفة رضي الله عنه نقف على حديث حذيفة لأنه طويل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على